بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأرسل للناس رسله رحمة منه وفضلا، وغفر لمن أناب إليه كرما منه وحلما. نحمدك يا رب حمدا يليق بذاتك، ونشكرك شكرا بقدر نعمك وآلائك، ونصلي ونسلم على خاتم رسلك وأنبيائك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسلته رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، مستمعين عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد عباد الرحمن بقرية ميت أبو خالد، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونحن في مستهل ليلة جديدة من ليالي إذاعة القرآن الكريم. نحييكم في مستهل أمسية الليلة، والتي تتضمن تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وابتهالات وأدعية دينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني. معا إخوة الإيمان، نحيا ونعيش في رحاب القرآن الكريم وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي يقول في الحديث الشريف: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نبدأ معا فقرة أمسية الليلة، فنستمع لآيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام وصل على رسول الله. لهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله أكبر. من خشي الرحمن في الغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكما أهلكنا قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشا هم

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أمرا المقدمات أمرًا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما فذكر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي قاف والذاريات تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد عباد الرحمن بقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، ونعيش في رحاب ميراث الأنبياء، نستمع إلى هذه الكلمة يلقيها علينا الأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل، وكان كما قال الله في شأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وصلى هو وملائكته عليه وأمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ففي الآية الأولى ختم ربنا سبحانه وتعالى الآية بقوله: إن الإنسان لظلوم كفار، ليبين جل جلاله طبيعة النفس البشرية التي تجحد نعمة الله عز وجل. فهو سبحانه يقول: وقليل من عبادي الشكور. وزيل الآية الثانية بقوله: والله غفور رحيم، وما دامت هناك ذنوب وبعد عن الله سبحانه وتعالى فإنه يناسبه ذكر المغفرة والرحمة. ومما أنعم الله به علينا أيها الإخوة نعمة الأولاد والزوجات. فيقول ربنا سبحانه ممتنا على عباده: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالأبناء هم عون لنا في الحياة، وهم عنوان لنا، عون لنا عند الكبر، ورحمة لنا بعد الموت، وذكر لنا بعد الموت أيضا. وهم حملة لواء الإسلام، هم العقول المفكرة والسواعد القوية والقلوب العامرة بالإيمان التي تقف في وجه الأعداء. وما دام الأمر كذلك أيها الإخوة، فإنه يجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة. لقد أمرنا شرعنا، أمرنا الله وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقيم هذا البنيان، بنيان الذرية والأولاد، بنيانا قويا، بنيانا يصارع الأحداث، وبنيانا يرفع شأن الأمة. فبدأ أول ما بدأ بالأساس، بأول ما بدأ عندما نريد أن نكون أسرة، فأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يسيروا وفق شرعه حتى يتحقق قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأمر من يريد الزواج أن يتخير الزوجة الصالحة. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقاييس، فقال في الحديث الشريف: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يدك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولأمة سوداء ذات دين أفضل، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. ويحذرنا صلى الله عليه وسلم من المرأة الحسناء في المنبت السيء، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: ومن خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. إذن أول خطوة نخطوها هي أن نضع الأساس لهذا البناء، وأن نهيئ الأرض حتى نضع فيها النبت الصالح، ويتحقق قول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هناك رجل أعرابي كان يمتن على أبنائه، ماذا قال؟ قال: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق بادية الحسد. يمتن عليهم بأنه أول ما تفضل عليهم وأحسن اختار لهم زوجة أو أما صالحة في بيئة حسنة. ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم مقياس الزوج فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد. علينا أيضا أيها الإخوة أن نعطف على أبنائنا. وفي الأثر: ولدك ريحانتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله. شوفوا الحديث بدأ بإيه: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فالعدل بين الأبناء أيها الإخوة هو التقوى بعينها. العدل بين الأبناء لا يورث حقدا ولا ضغينة ولا كراهية ولا بعدا بين الأبناء، لكننا نجد الإخوة يتباعدون ويختلفون ويتنافسون فيما بينهم، لأننا نحن الذين غرسنا ذلك في نفوسهم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأختم قولي بما أمر الله سبحانه وتعالى به: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والتي جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد عباد الرحمن لقرية ميت أبو خالد، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. ختاما إخوة الإيمان، نرفع معا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، معا في ساحة الدعاء والابتهال والرجاء، مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. Ah. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب هذه الابتهالات والأدعية الدينية قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني، وبها نصل بحضراتكم إلى ختام أمسية الليلة والتي قدمناها من رحاب مسجد عباد الرحمن بقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. قدمنا لكم خلالها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ علي الحسيني. وحتى الملتقى مع الأمسية القادمة لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.